السلام عليكم، أهلا بكم في شركة المتحدة، يسرنا خدمتك. يرجى الانتظار إلى حين تحويلك إلى موظفة خدمة العملاء. يرجى العلم بأن أوقات الدوام تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.